هذه الشيلة من كلمات الشاعر منصور بن طفيلان البقالي، أداء عبد الهادي بن سعيد الشرافي. مرحبا يا ضيفنا، وقلط على صفر الدلالي، وحاشي الربه مصلح العرب وما بهيلة، وفارس الليلة مقامه معها لا تقدير عالي، لغرابه يا معالينا المقامات تعني له، لغرابه يا معالينا المقامات تعني له. بين الهوى والنتي والنت هوى باري حالي، ووجودي كل ما عدت في راسه طويلة، صايرة صراحة. من عنهم يسالي الحشيم انحشمه ولا الردي يلبس فشله ومن يقول المسك يوجد من هذيكت في الغزالي قلت لا سيرة بني عمي بها مسك انتشله قلت لا سيرة بني عمي بها مسك انتشله بين الأوى والنتي والنتها وبري حالي ووجودي كل ما عدت في راس طويلة صايرة هذه عناوين القصايد وسط بالي والقريحة خارج الوجدان مدتها قليلة لو أنا شاعر على الجمة توردني يحبالي بس مشكلتي رهين إحساس مكتوب كل ليلة والمواجع تطلع بشاعر بعيد عن الخيالي والحياة القاسية خلت بصايرنا دليلة والحياة القاسية خلت بصايرنا دليلة والطمع في الشهرة القشرة وفي كسب الريالي طلعت شعار في المشهد وضمايرهم عليلة ميرنا ماني وكل شعر لو شعر غالي كلنا يغني على كيفه وانا ماني وكل ودي انصح كل مستشعر شعر ابو زيد الهلالي لنسمح وجداني الباقي الشعر واخلاص بيله لنسمح وجداني الباقي الشعر واخلاص بيله وامدح اللي يستحق المدح من رؤوس الرجالي وتغزل حسب مبدايه بمنسوع الجديله وبكافح في الزمن واصبر مثل صبر الجمالي والجمل من قوة سلو ذوق الحبل يشيله يمشي القاع الوعر ودوس كثبان الرمالي والرماضي في نهار القيض ما تظهر حفيله والله انه ما يميل الراس لو مال العقالي العقالي يميل لان الوقت الاكشر فيه ميله العقالي يميل لان الوقت الاكشر فيه ميله والله يا لعلك عند ظن اللي يقول انك جزيلة فابشر بي يا بن عمي وحالي قبل مالي جيتكم مثل الحصان اللي يشوشكم سهلة واحتفال الشيخ ابو خالد هذا الليل احتفالي والجميلة ما تنسى قل لك الساب الجميلة والجميلة ما تنسى قل لك الساب الجميلة مرحبا يا ضيفنا وقلط على صفر الدلالي حاشي الرب مصلح العرب وما بهله وابو خالد في الكرم والمرجله مضرب مثالي من رياجيل الفلاح اللي سجاياهم نبله ان بغيت اوصفه مثل المنيفه من الجبالي من صدم فيه انكسر ويظل اركانا ظلله يحتمون الراي يا نعم العيالي خالد حسام الظفر واخوانه سيوف صقله فارس الليل مقامه مع هال تقدير علي لغرب يوم علينا المقامات تعاني له نفتخر بالشيخ ابو ماجد عسى ايام طوالي شيخ له مجد وزنات المدايح تستوي له ذي مبارك نجوهم واضح لمن عنهم يسالي الحشيم انحشمه ولا الردي يلبس فشله ومن يقول المسك يوجد من هذيكت في الغزالي قلت لا سيرة بني عمي بها مسك انتشله قلت